المجدي أبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله، ونحن ما زلنا في قضاء فيما جاء في أبواب التطوع في باب ما جاء في سنة صلاة الظهر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها، رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر، رواه ابن ماجه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، تعني الركعتين بعد العصر، ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، فإنه أتاني ناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان. متفق عليه. وفي رواية لأحمد: ما رأيته صلاهما قبلها ولا بعدها. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا باب مهم يكثر فيه وعنه وحوله السؤال، وهو ما يتعلق بقضاء الرواتب القبلية والبعدية. وهذه المسألة مما اختلف فيها العلماء، ونحن مأمورون في خلاف العلماء وغيرهم أن نرد إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الرد إلى شرع الله يظهر الفقه والفهم والاستنباط الصحيح القول الراجح، لأن القول الراجح واحد، القول الثابت والصحيح واحد، إن الحق لا يتعدد. وفيه أيضا يظهر لطالب العلم إعذار المخالف من أهل العلم، لأن الأفهام تتباين والمآخذ متنوعة ومدارك الأحكام متفاوتة، فطالب العلم يعذر المخالفين من العلماء، يعذرهم في مثل هذه المسائل الاجتهادية الفرعية، لأنها مبناها على مدارك الأحكام ومآخذها ومنازعها. وبادئ ذي بدء، فالقول الصحيح أنه لا يقضى من الرواتب إلا ركعتا الفجر وصلاة الوتر وما كان مثلهما من السنن المؤكدات التي قضاها النبي كالاعتكاف العشر الأخير من رمضان، إذ السنن المؤكدة متفاوتة في تأكدها، فإن الرواتب القبلية والبعدية معدودة من السنن الرواتب من السنن المؤكدات، لكن آكدها ركعتا الصبح، وقد أذن النبي بقضائهما إما إباحة بعد الصلاة وإما أفضلية بعد ارتفاع الشمس، وينتهي ذلك بزوالها، كما هو أيضا في ركعة الوتر، كما هو في قضاء أيضا العشر الأواخر من رمضان، لا تقضى إلا في شوال على أظهر أقوال العلماء. وثمة أمر آخر، وهو أن تمني النفس بقضاء النوافل يفضي إلى الإهانة والاستهانة بها، ألا يلقي لها بالا. والمسنون للمؤمن أن ينوع في قضاء النوافل، المسنون للمؤمن أن ينوع في أداء النوافل، فما جاء فيه مرة أربعا وثنتين ينوع مرة هذه ومرة هذه، فإنه بتنويعه يستحضر السنة وينوع في أدائها. وهذا الباب عقده المصنف فقال: باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر. وسنتا الظهر ما هما؟ القبلية والبعدية، تعتبر سنتان قبلية وبعدية. يقول: باب ما جاء فيها ولم يرجح. العادة إذا رجح ينكر ترجيحه، وهذا من فقهه لأمرين: الأمر الأول أن الخلاف فيها خلاف طويل، والثاني أن الأدلة فيها متقاربة لا متكافئة وإنما متقاربة، فأطلقها وترك لك يا طالب العلم النظر في هذه الأدلة. ذكر فيها ثلاثة أحاديث، فحديثان عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، والثالث عن أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عن الجميع. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها، رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. فهذا الحديث فيه ضعف، لكن في الباب عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى مرسلا رواه ابن أبي شيبة وغيره، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فتته أربع قبل الظهر صلاها بعدها، فلعل هذا يشد هذا. طيب، هل هذا خاص بنبي الله أم عام؟ وجهان لأهل العلم، فقيل بالخصوصية وهو أظهر كما يأتي، وقيل بأنه عام، فمن فاته لعذر صلاة قبل الظهر صلاهما قضاء بعدها، والأمر كما ترون فيه اتساع. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر. ما الفرق بين الحديثين؟ هذا رواه ابن ماجه، ها ما الفرق بينهما؟ أي نعم، في الرواية الثانية عند ابن ماجة أن قضاء الأربع قبل الظهر بعد الانتهاء من راتبة الظهر البعدية، بعد الانتهاء منها، حيث لا يسبق إلى ذهنك الترتيب لأنها قضاء، والقضاء بعد أداء الراتبة. ثم جاء حديث أم سلمة هند بنت أبي أمية قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، أي الركعتين بعد العصر، ثم رأيته يصليهما. طيب، هنا رحمه الله أورد هذا الحديث مع أن القضاء في راتبة الظهر، ليه؟ مع أن هنا النهي عن راتبة العصر. قضاء إيش؟ بس نهى عن اللي بعد الظهر، نهى عن التي بعد العصر، ها؟ لكن لماذا أوردها في هذا الباب والكلام فيه قضاء سنة الظهر؟ إن فاتها سنة الظهر. لأنها كلها قضاء، ها؟ يا مسلمة. في شيء؟ نعم. أورد هذا الحديث لأنه متعلق بقضاء ركعتي الظهر، وهنا القضاء للبعدية ولا للقبلية؟ لا، للبعدية. الحديث شغل النبي عليه الصلاة والسلام عن ركعتي الظهر البعدية فقضاهما بعد العصر، وأورده إشعارا بأن هذا القضاء خاص بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. فكأنه لما جاء بحديث أم سلمة بعد حديث عائشة بروايتيه يرجح القول الذي رجحناه ابتداء أن القضاء خاص بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. كيف ذلك؟ اسمعوا، قال وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما عن الركعتين بعد العصر ثم رأيته يصليهما. أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار رضي الله عنهم. من هم بنو حرام؟ رهط من؟ جابر بن عبد الله بن حرام من الخزرج. فصلاهما النبي عندها في بيتها فأمرت رضي الله عنها فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقول له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري. ففعلت الجارية ما أمرتها وأشار بيده فاستأخرت عنه. وش في هذا؟ في هذا الحرص على طلب العلم وأن لا يفوت الموضوع وقته، وإلا تقدر أم سلمة رضي الله عنها تتأخر حتى يصليهما النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه معنى آخر أدق، خشيت أنه نسي وقد نهى عن الصلاتين، عن صلاة ركعتين بعد العصر، ولهذا قالت إن أشار إليك أن تأخر تأخر، يعني أنه متعمد ما نسي. فهذا إشعار بأدب إلى ما يظنه المشعر أنه مخالفة، وهذا شأن أهل العلم. قال فاستأخرت عنه وأشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية. من هي بنت أبي أمية؟ هند. وفيه أن من الأدب نسبة الإنسان إلى أبيه، ومن الأدب أيضا تكنيته، والتكنية تكون بابني وبأبي، أبو فلان ولا أم فلان، وبابني ابن فلان أو ابن فلان أو ابنة فلان. كل هذا من حسن الكلام ومن لطفه. فقال صلى الله عليه وسلم يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر فإنه أتاني أناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فها هما هاتاني. متفق عليه. في رواية لأحمد ما رأيته، تقول عن أم سلمة ما رأيته ما صلاهما قبلها ولا بعدها، يعني فعلها متى؟ مرة لما أشغل عنها عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل بمطلقه على القضاء ولو في وقت النهي، وهذا لو لم يأتي ما يقيده لقلنا به. قيده أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ فقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود قالت كان يصلي بعد العصر عليه الصلاة والسلام وينهى عنهما ويواصل وينهى عن الوصال. وش فهم من الحديث؟ الخصوصية، لأن وصال الصوم خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وصلاة بعد العصر خاصة به. وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث عن أم سلمة وفيه قلت يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا؟ ما هما؟ ركعتا الظهر. نقضيهما بعد العصر إذا فاتتا؟ قال صلى الله عليه وسلم لا. وهذه الرواية فيها مقال لكن لها شاهد. وكان عمر رضي الله عنه يضرب من صلى بعد العصر. في مجموع الأحاديث أفاد أن قضاء الراتبة بعد العصر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأفاد إشعارا أن قضاء الراتبة القبلية والبعدية إلا ما أذن به أيضا خاص به صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان عاما لشرع ذلك لأمته. هذا أظهر ما يقال في هذه المسألة. نعم، ذهب جمع من أهل العلم إلى أنها تقضى، راتبة الظهر القبلية تقضى بعد الظهر، لكن هذا القول كما فهمتم فيه السعة، والراجح هو غيره. أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. حتى القضاء يا شيخ بعد الظهر خاص بالرسول. أي نعم. القضاء بعد الظهر وبعد العصر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن المشروع في القضاء في قضاء الرواتب هو ما جاءت به السنة إذنا أو حثا. أي نعم. هذا اختيار هو يختاره شيخنا الشيخ بن باز بالمناسبة، أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكان يردد في أظهر قولي أهل العلم. سم ها؟ وشو؟ أي نعم، الأظهر أنه خاص بالنبي، ولهذا يحرص المسلم على أن يصليها في وقتها. طيب إن صلاها إنسان لا ننكر عليه، لأن مسائل الخلاف فيها سعة، مسائل الخلاف التي ما تبينت فيها الأدلة ولا اتضحت مدارك الأقوال فيها فيها سعة. أي نعم. أما بعد العصر فيسعكم إنكار عمر، وفي حديث أم سلمة أن أقضيهما، قال عليه الصلاة والسلام لا، حديث عائشة يشعر بالخصوصية. اللهم صل وسلم عليه، رحمك الله. نعم نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في قضاء سنة العصر. عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت: كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. رواه مسلم والنسائي. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الركعتين قبل العصر فصلاهما بعد العصر. رواه النسائي. وعن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهز بعثا ولم يكن عنده ظهر، فجاءه ظهر من الصدقة فجعل يقسمه بينهم فحبسوه حتى أرهق العصر، وكان يصلي قبل العصر ركعتين أو ما شاء الله، فصلى العصر ثم رجع فصلى ما كان يصلي قبلها، وكان إذا صلى صلاة أو فعل شيئا يحب أن يداوم عليه. رواه أحمد. هذا الحديث من مناسبته أنه رواه ثلاث من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. من هؤلاء الثلاث؟ هيا ناصر. عائشة. عائشة. طيب عائشة ها. أم سلمة. وحصة. في حصة. وحفصة. من أين جبت حفصة؟ أي. ها. ما شاء الله. أي. ها. بس. لا ما هو بس. أنا مش ليش أشتك عنه؟ عن أمهات المؤمنين ولا لا؟ ولا عن روة الحديث؟ أنا من أشتك عنه هالحين؟ أي هذه الضيعة يا ناصر. من روى الحديث من أمهات المؤمنين؟ ها عائشة وأم سلمة وميمونة بنت الحارث الهلالية العامرية. وهذا فيه معنى جليل، لأن هذه الصلاة الركعتين بعد العصر أين صلاهما النبي؟ في بيته، ولم يصليهما في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا ورغبنا أن نصلي وين؟ في بيوتنا. الفرائض ولا النوافل؟ النوافل للفرائض. وأمرنا ألا نجعل بيوتنا قبورا. كيف نجمع بين هذه الروايات الثلاث؟ في حديث عائشة أنه إذا صلى صلاة أثبتها، وأن سبب ذلك أنه شغل مرة بوفد عبد القيس ومرة بتجهيز جهز حتى جاء ظهر ففرقه بين الناس، الظهر يعني الرساب. وفي حديث ميمونة أنه صلى ركعتين ثم أثبتها، لأنه من شأنه أن يثبت عليه الصلاة والسلام ما يفعله. عبد القيس هم من بني قيس عيلان، وكانوا يسكنون الأحساء، تسمى قديما بالبحرين، تسمى بالبحرين وتسمى بهجر، وسميت بالبحرين لكثرة عيونها، وهي واحة واسعة حتى ذكروا أنها أكبر واحة الآن في العالم من حيث النخيل لجريان ودر عيونها. وأطلق البحرين الآن على اسم الجزيرة المشهورة في الخليج، واسم المملكة عليه مملكة البحرين، وكانت تسمى قديما بدلمون، تسمى بدلمون، وأطلقت عليها البحرين لأن فيها البحر العذب، يعرفه أهل الغوص، كانوا ينزلون فيملؤون قربهم من عيون تنبع وسط البحر، وفيها الباء المالح. إذن البحرين هو هجر، وكان ينزله وفد عبد القيس كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن وفد عبد القيس وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أول من وفد عليه، وفدوا عليه في ذي القعدة مرجعه من فتح مكة، قالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم، فمرنا بأمر فصل نسألك عنه نخبر به من وراءنا. ومضر الذين بينهم وبين رسول الله هم تميم وبنو حنيفة، وتميم هامة مضر، والعرب تعظم الأشهر الحرم، والأشهر الحرم ثلاث متوالية، ما هي يا مجذوب؟ نعم، ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، ثلاثة أشهر يطول فيها الوقت، فيسافر المسافرون آمنون على أنفسهم. والرابع رجب مضر، اللي الليلة والله العالم أول ليالي، فقد نما الله أعلم أنه الأول حسب التقويم، إلا أن يبدو في الرؤية شيء آخر. لماذا قيل له شهر رجب مضر؟ ليه؟ ها؟ العرب كلهم تعظم الأشهر الحرم، لكن مضر تزداد تعظيما له عن غيرها، ولهذا أحدثوا فيها بدعا. الزود دائما يا أخواني أخوة النقص، إذا زاد تعظيم الشيء عن الحد الشرعي أوقع صاحبه في الغلو، وإذا فرط فيه عن الحد الشرعي أوقع صاحبه في التقصير والتحلل. ولهذا رجب تكثر فيه البدع لأنه شهر حرام، فظنوا أن من تحريمه إحداث عبادات فيه لم تحدث من قبل. ومن أشهر البدع في رجب وشي الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج ليلة 27 منه. ومن البدع المشهورة فيها صلاة الرغائب، يسمى بالرغيبة، يسميها العوام في بعض الجهات بالرغيبة، وهي صلاة ليلة أول جمعة من رجب يحيونها لهذا الشهر ومزيته، وهذه من البدع، هذه من البدع. كذلك إفراده بالصيام ما لم يكن قضى، فهذا من الإحداث، ليس لرجب مزية. الصوم في شعبان أفضل من الصوم في رجب، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. في هذه الأحاديث دلالة على الخصوصية من وجهين: أنه صلى الله عليه وسلم شغل عن صلاة الظهر البعدية النافلة وقضاها بعد العصر وأثبتها بعد ذلك، دل إثباته عليها على الخصوصية. أعجبني قول لبعض الشراح، قال جمعا بين الأحاديث والآثار، أن إثباتها هو الخاص لا فعلها مرة. هذا من حيث الفقه لطيف، لأن هذا الوقت نهينا عن الصلاة فيه، والأظهر هو ما سبق أن صلاتها ثم إثباتها كلاهما خاصان بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث نهى عن الصلاة بعد العصر. ليش نهى عن الصلاة بعد العصر؟ لماذا نهى عنها؟ النهي عن الصلاة بعد العصر كالنهي عن الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، سدا لذريعة أن يشابه المسلمون عباد الشمس الذين يسجدون لها عند أفولها للمغيب، ويسجدون لها عند ظهورها أو عند بدء ظهورها. ولهذا الفجر علامة على ظهور الشمس، فسد النبي هذه الذريعة حماية التوحيد، مع أن المصلى له هو الله. أوقات النهي كم هي؟ أوقات النهي ثلاثة، بعضهم خمس. شو نسوي؟ اختلف العلماء، نجمع بين أقوالكم، أنتم العلماء الحين. فإن قلنا ثلاثا فبعد الفجر حتى ارتفاع الشمس، وعند الزوال، وبعد العصر حتى غروبها. وإن قلنا خمس وهو الأظهر، لأن فيها ثلاثة أوقات يشتد فيها النهي ووقتان لا يشتد. فالوقت الأول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والنهي فيه معتاد، ما هو بشديد. ولهذا أذن بركعتي الفجر، وأذن بماذا؟ وشرعت صلاة الفجر. من بزوغها إلى ارتفاعها قيد رمح شدة نهي، لأن هذا وقت عباد الشمس يسجدون لها، فنهينا عن الصلاة لله لئلا يكون ذريعة للصلاة والسجود لغير الله. الوقت الثالث عند زوالها، وهذا وقت شدة نهي. الوقت الرابع من العصر إلى إسرار الشمس، وهذا وقت نهي معتاد، يعني نهي عام. الوقت الخامس وهو الثالث شدة النهي، من إسرارها إلى غياب القرص في الأفق، فهذا شدة نهي. وأثر ذلك أن من دخل المسجد قبل طلوع الشمس، أو دخل المسجد قبل غروبها بلحظات دقيقتين ثلاث، فالأولى أن يجلس، الأولى أن ينتظر واقفا، وإلا جلس ولم يتنفل، هذا الأولى، لأن الوقت شدة نهي. ومثله إذا دخل قبل أذان الظهر بدقيقتين أو ثلاث ينتظر، لأنها شدة نهي. وأوقات شدة النهي وقتها محدود ولا واسع؟ محدود، ليس واسعا، وقتها محدود. فهذا الوقت المحدود يعزز شدة النهي فيها. نعم. نعم. قال رحمه الله: باب أن الوتر سنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة. متى نفرق بين السنة المؤكدة والسنة غير المؤكدة؟ السنة المؤكدة هي ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من غير إيجاب وداوم عليه، تسمى عند العلماء بالسنة المؤكدة. والسنة غير المؤكدة ما فعله أحيانا وتركه أحيانا، أو فعله من غير مداومة عليه الصلاة والسلام، يسمى سنة غير مؤكدة، مستحبة. طيب، السنة المؤكدة على نوعين: سنن اشتد تأكيدها، وسنن لم يشتد تأكيدها. والفارق بينهما أن السنة المؤكدة المشتد توكيدها هي ما قضاها، بخلاف السنة التي لم يقضها. مثالها رحمك الله: صلاة ركعتين بين أذان المغرب الأذان والإقامة مؤكدة ولا معتادة؟ معتادة، بدليل صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء. صلاة ركعتين بعد المغرب سنة مؤكدة، هل قضاها؟ الجواب لا، لم يقضها. إذن التي قضاها هي السنة التي اشتد تأكيدها، كصلاة الوتر سبق، وكراتبة، وكصلاة ركعتي الضحى، ركعتي الفجر، و الوتر وكذلك الاعتكاف. طيب، في هذا الوتر ذكرنا أنه أحد أنواع صلاة الليل. كم أنواع صلاة الليل؟ ها؟ ذكرناها يا أخواني، تذكري على مش سؤال شيء. أنواع صلاة الليل ها؟ أنواعها ها؟ يا أبو سليمان أحسنت. صلاة الليل ثلاثة أنواع. صلاة التراويح، وهذه خاصة في إيش؟ في ذي الحجة، صح؟ في رمضان. تقول تتقالوه، قالوا خلي الحج بدل ما يسد الحج يصير برجب. ترى المرتفع مرتفع يجيبوا العلو. فصلاة التراويح مخصوصة في ليالي رمضان، ولهذا ليلة العيد ما صلي تراويح، ولا لا؟ النوع الثاني التهجد، وهذا لا حد له، ثنتين ثنتين ثنتين ثنتين، مثنى مثنى. النوع الثالث صلاة الوتر، وهذه آكد صلاة الليل، وهو الذي يقضى وحيدا من صلوات الليل. التراويح ما تقضى، والتهجد ما يقضى، إلا من الذي يقضى ماذا؟ صلاة الليل، يقضى من النهار إيش؟ شفعا لا وتراء. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يوتر فليس منا. رواه أحمد. وعن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه، ولفظه: إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر وقال: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر على بعيره. رواه الجماعة. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه الخمسة إلا الترمذي. وفي لفظ أبي داود: الوتر حق على كل مسلم. ورواه ابن المنذر وقال فيه: الوتر حق وليس بواجب. هذه الأحاديث الأربعة دلت على تأكد الوتر وعلى عظيم شأنه، والمؤلف موفق الحقيقة في جمع هذه الروايات التي فيها نوع تعارض ليكون ملكة الاستنباط والجمع والتأليف بينها، ويعرف العالم في جمعه بين المختلفات من الأدلة، لأن الاختلاف في الظاهر ليس في الشرع، فحاشا أن يكون شرع الله مختلفا، إنما الاختلاف في فهم الفاهمين واستنباط المستنبطين. قدم رحمه الله هذا الحديث، والمؤلف كما مر معنا إذا قدم الحديث في الباب له معنى في تقديمه، وهذا من فقهه، ظهر فقهه في التراجم وفي اختيار الأحاديث وفي ترتيب بعضها على بعض، ثم يذكر في بعضها في خاتمة الباب ما يدل على استنباطه. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يوتر فليس منا. رواه من؟ أحمد، ورواه ابن أبي شيبة. لكن هذا الحديث تكلموا عليه لأن في إسناده الخليل بن مرة، ضعفوه وقال فيه بعضهم إنه شيخ صالح. شيخ صالح يعني يأتي ببعض الأوهام، والبخاري رحمه الله ضعفه. لكن هذا الحديث لا جاء له شاهد عند أبي داود والحاكم في مستدركه عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. الوتر حق، كررها مرتين، فمن لم يوتر فليس منا. وأخذ لمدلول هذا الحديث بروايتيه الإمام أحمد. وشلون أخذ به؟ فقال رحمه الله: من ترك الوتر فأرى أنه رجل سوء لا تقبل شهادته. لماذا لا تقبل؟ هل لأنه عصى؟ لا، المعاصي يستحق التأديب، والوتر سبق أنه إيش؟ سنة مؤكدة ليس واجبا. لكن لا تقبل شهادته لأن الشهادة من شروطها السلامة من الخوارم، خوارم إيش؟ المروءة. فإذا كان خارمة المروءة يكون بلباس معين، ولا يمشي حاس الرأس قدام الناس، ولا يأكل في أمام الناس في الأسواق، أو كثير المزاح، فهذه تخرم مروءته. من باب أولى عند أحمد من إيش؟ من ترك صلاة الوتر، فهي من جهة خرم المروءة لا من جهة وقوعه في الإثم. وخوارم المروءة هذا استطراد يسير، وإلا ترى يعي مجذوب أن استطرد استطرادا طائلا، يقول هذا ضيع درسنا علينا. أي نعم، وجزاه الله خير، حارس، حارس قبل الدرس وبعده وفي أثنائه، قولوا أمين، الله يكفينا شره. ما له شر، ما له حد ما له شر. أي رجل سوء لأنها خارمة لمروءته لا لأنه أثم. طيب وش حنا نستطرد إليه؟ خوارم المروءة، خوارم المروءة في أفعال وأقوال تختلف باختلاف الزمان. الأكل في الشارع أمام الناس كانوا يعدونه خارم المروءة. الحين ما أكثر مطاعمكم يا أهل الدين؟ وش تهقون لو قلنا نرد شهاداتكم عز الله بلشنا؟ ما هو بس هذا، حتى الكافيهات ملت شوارعكم. فما كان خارما المروءة في زمن قد لا يكون خارما له في زمن آخر في أمور الناس العادية، لا في الأمور الشرعية، لا تتغير الشرعية. المشي حاسر الرأس كانوا يعدونه خارما من خوارم المروءة، الحين تبي تبلش، وضحت؟ ولها أمثلة. ولهذا خوارم المروءة ترجع إلى الشرع أولا، وترجع إلى تعارف الناس عليها فيما يستنكرونه ويستعيبونه من فاعلها ثانيا، يشرهون عليه يفعلها، فهذا يعد من خوارم المروءة، وهي كما ذكروها في موانع الشهادة لأنها متعلقة بالعدالة، متعلقة بالعدالة. هذا الحديث أخذ به الإمام أحمد أنه ليس منا، لكن يعارض هذا ليس منا لم يأتي في الذنوب إلا ما هو كبيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من غش فليس منا، وفيهما أيضا: من غشنا فليس منا، وفيه أيضا ثالثا: من حمل علينا السلاح فليس منا، وفيه رابعا: من خبب امرأة على زوجها فليس منا، أو زوجا على زوجته. فهنا تبرئ منه دل على أنه أتى كبيرة. لكن هل أحمد وغيره يقول إن من ترك الوتر أتى كبيرة؟ لا. يؤيد هذا المعنى حديث علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، أي كالسنة الراتبة، لكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الوتر سنة مؤكدة، رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه. ولفظه: إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتك المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر وقال: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر وزادكم صلاة حافظوها أو حافظوا عليها هي صلاة الوتر. فالوتر سنة مؤكدة وهي آكد السنن، آكد السنن صلاة الوتر، ولهذا لم يتركها ولم يدعها في حضر ولا سفر كركعتي الصبح صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر على بعيره، على بعيره في حضر ولا في سفر؟ في سفر. من أين لكم أنه في سفر؟ ها؟ على البعير، لأن غالب أحواله المضطردة ركوبه البعير في سفر، أما داخل المدينة غالبا يركب إيش؟ رجليه، يركب رجليه أو يركب الحمار أو يركب البغل بقرب المسافة. سؤال: كم هي أسفاره، كم أنواع أسفاره صلى الله عليه وسلم؟ يقول مجذوب أربعة، أنت إيش تقول؟ خمسة. ها من يزيد؟ أن حين في مزايدة. ها سبعة ما شاء الله. ها قل لا إله إلا الله أفلح. ها ترى اللي بيقول عدد لم يخليه يعدها. ها ما هي السبع؟ عد معنا. ها يا راعي الست. لا سلامتك، انت قلت ست. راتبنا من الرباط ست، ومن يريد زيادة يزت. يلا عد. ها الحج. ها ها أعظم سفرة نسيتها الهجرة، كم صارت؟ خمس. وين السادسة؟ أي حمل الزاد والمزاد لإسراء المعراج؟ ها ما حمل الزاد، اللهم صل وسلم عليه. سفراته بعد بعثته أربع سفرات، سافر الهجرة وهي أعظم سفرة، هي التي غيرت وجه الدنيا صلي وسلم عليه، وسافر في غزواته وغزا بنفسه 18 غزوة، أبعدها وين؟ إلى تبوك. وسافر في العمرة وهي سفرتان، عمرة الحديبية وعمرة القضية، أما عمرة الجعرانة فكانت تبع سفرته في فتح مكة. وسافر رابعا في حجته، حجة الوداع. قبل البعثة سافر للتجارة مرتين، مرة في تجارته مع عمه أبي طالب، ومرة في تجارته لمال خديجة صلى الله عليه وسلم. أوتر على بعيره يعني في السفر، رواه الجماعة كما هو في ظاهر الحال. طيب وتره على بعيره يستطيع يقف واقفا؟ لا، يصلي على حالته. وفي الإيتار على البعير ثلاث مسائل: أولا القيام، لأن قيامه واقفا على البعير يشق جدا ولم يفعله، فصح أن يوتر وهو جالس على سيارته، على بعيره، على طيارته، على قطاره، على سفينته. ثانيا وهو ما يتعلق بالركوع والسجود، يكفي فيهما ماذا؟ الإيماء، لا كالركوع والسجود وهو على الأرض، يجعل الركوع منخفضا والركوع والسجود أطمن، يمكن أعضاءه السبعة من السجود، وهذا لا يجب في تنفله على راحلته وفي وتره على راحلته. الثالثة موضوع استقبال القبلة، الراحلة ما تحكمها تميل يمين ويسار، فلهذا تسومح في الصلاة على الراحلة في السفر بهذه الأمور الثلاثة، بالقيام مع أنه ركن مع القدرة، لكنه تسومح فيه في التنفل على الراحلة، وكذلك في إمكان الركوع والسجود، وكذلك فيما يتعلق باستقبال القبلة. أمر رابع يضاف إليه وهو الانتباه في السجود، موضعه في النافلة موضع نظره الموضع سجوده، تسومح فيه في على الدابة أو سوق سيارة، لا بغي أمر في موضع سجوده وسوق سيارة تنفل، الله يخلف على الجدابة يصدمهم ولا لا، تسومح في هذا. ها والراكب نعم يضع موضع سجوده حتى لو رفع رأسه الراكب ما يتسامح فيه، لأن ما جاز في هذا جاز في الثاني. قال وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. في لفظ أبي داود الوتر حق على كل مسلم، في رواية ابن المنذر قال الوتر حق وليس بواجب. قوله حق على كل مسلم يشهد للرواية سبقت ليس منا من لم يوتر، فدل في مجموع الروايات على أنه سنة مؤكدة. قوله من أوتر بخمس أو ثلاث أو واحدة فليفعل، وهذا فيه خصوصية الوتر عن عموم صلاة الليل من عدة جهات، أنه يصح بركعة واحدة، ودليله صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح أوتر ولو بواحدة. وفيه أن الوتر بواحدة هو أقل الوتر. طيب ما أقل الكمال في الوتر؟ أن يوتر بثلاث، لقوله فإذا خشي الصبح أوتر ولو بواحدة، دل على أن هذا ما هو من الكمال. ويوتر بخمس، يوتر بسبع نعم، يوتر بتسع ويأتي، ويوتر بإحدى عشرة. ولهذا إذا فاتك وترك من الليل، ما هو فاتك القيام كله، الوتر تقضيه من النهار شفعا، فإن كان غالب عوائدك أنك تصلي الوتر ركعة، تقضيها كم من النهار؟ ركعتين وقت القضاء من ارتفاع الشمس إلى الظهر. فإن كان غالب وترك ثلاث ركعات فتقضيه من النهار أربع، ثنتين ثنتين وهكذا. وفيه أن الوتر بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع يكون بسلام واحد، ويكون بتفريقها بالثلاث، تسلم من ركعتين وتوتر بواحدة، يجوز هذا ويجوز هذا على ما يأتي تفصيله إن شاء الله. نعم هذا الوقت أي صلاة الوتر بابها واسع من أول الليل أو وسطه أو آخره. وصلاة الوتر يبدأ وقت صلاة الوتر من انقضاء صلاة العشاء، سواء جمع المغرب مع العشاء كما في سفر ولا في مرض ولا في مطر ولا في خوف، ولو كان الشفق ما بعد غاب يجوز صلاة الوتر فبدأ وقته. وقد أوصى عليه الصلاة والسلام أبا هريرة أن يوتر متى؟ قبل أن ينام. قالوا وهذا وقته الأفضل الثاني. وأوتر عليه الصلاة والسلام قبل الفجر وهذا أفضل أوقاته. إذن أفضل أوقات الوتر متى؟ آخر الليل، يجعل آخر صلاته وترا، ويليه بالأفضلية قبل أن ينام، يليه الليل كله في أوله وآخره صلاة وتر. العوام لما رباهم على ذلك العلماء صار الوتر عندهم أمرا مؤكدا، تجدونهم إذا صلوا العشاء تنفل نفس العشاء ثم أتى بثلاث ركعات، فعله حق ولا ما بحق؟ حق وصائب. وش نقول ترك ماذا؟ ترك الأولى، ما ترك الوتر، ترك الأولى، ففعله سائغ ولا مجال للإنكار عليه. نعم أي نعم، الأولى أن يقدم القيام قبل الوتر، فإذا أوتر من أول الليل وأعانه الله فقام في آخر الليل فيصلي مثنى مثنى بلا وتر، لأن من أحكام الوتر كما يأتي لا وتران في ليلة، وهذا نفي، وكل نفي ورد مورد الشرع في الكتاب والسنة فإن يتضمن النهي. لا صلاة لمفرد خلف الصف نفي تضمن إيش؟ النهي عن الصلاة وحده خلف الصف. نعم. سم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. أحسنت. هذا الأمر في هذه الآية في آية المزمل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، الحمد لله أنه مهو بعام. حين الفجر حين بجهاد شو حال صلاة الليل؟ العطلة واجد. هذا الأمر خاص به عليه الصلاة والسلام، لأن المزمل بعدما نزل من الغار من هو؟ نبينا عليه الصلاة والسلام، ولأن الله رخصه عليه في آخر الأمر. ففي آية الإسراء ومن الليل فتهجد به نافلة لك، هذا دلالة على الخصوصية، نافلة لك عسى أن يبعثك مقاما محمودا، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام. نعم. إذ يأتي هو ما دري أنكم عجلين، والإنسان جابهم جميع، لكن هو ماشي مع ناس الراكذين يبون العلم شوي شوي. سم مصلي وسلم عليه. أي يسأل أخونا عما جاء في أحاديث عدة يتبرأ النبي من فعل ليس منا من حمل علينا السلاح، ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو زوج على زوجته، من غش فليس منا، هذه معناها التبري، يتبرأ منه. ولا يتبرى النبي في هذا إلا من أتى ذنبا عظيما، ولهذا عد العلماء وكل ذنب جاء فيه التبري من صاحبه أنه كبيرة من كبائر الذنوب. نعم نعم. أي نعم. إذا نام عن راتبة العشاء البعدية ثم صلاها لما قام آخر الليل، على القول الصحيح أنها لا تقضى لأنه انتهى وقت العشاء، والرواتب وقتها إيش؟ وقت أصلها. قاعدة أن الرواتب وقتها وقت أصلها. 6 أيام من شعب من شوال ما هي براتبة الصيام، يجوز نصليها في صفر. ها يجوز نصومها في صفر؟ لا، أي راتبة مرتبطة بأصلها، في مرتبطة بوقت أصلها. فالعشاء إلى ثلث الليل، وقت الاضطرار إلى شطره، فإذا قام آخر الليل وما صلى إلا راتبتين ما يقضيهما، يصلي مثنى مثنى. سم أي أحسنت. يسأل أبو عبد الله عن سؤال مهم، وغالبا يقع من فئتين، من النساء لأن يعتريهن العذر، ومن العطلة اللي ما وده يعني همها الأتل وهمها العيشة، فيقول بأخر الست. نقول لا صيام لرمضان حتى تأتي به وتأتي بما عليك من أيام وجب عليك القضاء فيها، ولهذا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أيوب من صام رمضان ثم تدل على الترتيب أتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر، فلا يلحق هذا الأجر إلا من أتم صيام رمضان بأصله وقضائه ثم يصوم 6. طيب بعض النساء تنفس رمضان كله ما يمديها تصوم 6 وين؟ يشوال. نقول معذورة، بلغت بنيتها ما لم تبلغ بعملها. يقول آخر لا، عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الفقيهة ما تصوم القضاء عليها من رمضان إلا في شعبان، معناها أن ما صامت 6؟ نقول نعم ما صامت 6، لأن عائشة منشغلة بشيء أعظم من الصيام، وهو ماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام. تقول رضي الله عنه كما في الصحيحين كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أصومه إلا في شعبان لمكان رسول الله مني. إذن هي في أمر أشرف من أين وأفضل من مطلق الصيام. صيام الست يكون بعد صيام ما عليه من قضاء، وله حظ من النظر أن القضاء واجب والست والشيء نافلة، كيف تقدم النافلة المستحب على القضاء الواجب؟ الواجب عليك أن تبدأ بالواجب ثم تتبعه بالنافلة. نعم. أي. أي. يقول هل يجوز أن يصلي 11 ركعة لكن يقرأ فيها بقصر السور؟ نعم يجوز، ولو قرأ في كل ركعة بآية جاز، لكن أفضلها طول القيام. تفضل. لا الزول. نعم. أحسنت. الذي يصلي يسأل أخونا، الذي يصلي السنة تطوع، ليش يمنع من قضاء الرواتب؟ منعناه من قضاء الرواتب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضيها، لم يقضي إلا ما خصه به، وإنما خص القضاء بركعتي الفجر وصلاة الوتر. أما راتبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة المغرب البعدية وراتبة العشاء البعدية لم يحثنا على قضائها صلى الله عليه وسلم، فيبقى صلاتها في وقتها، فإذا فاتت فاتت السنة، تكون كل سنة فات وقتها فلا تصلى. مثل واحد منكم حج قبل 40 سنة، زين، ترى يجي لكم شيء يقع نسأل عنه أكثر ما يسأل عن الحج اللي قبل السنين الماضية. حج قبل 40 سنة، يقول نسيت في حجتي ركعتي الطواف، يجوز أصليها الحين؟ سنة فاتها وقتها، ما فات محلها، فات وقتها على الصحيح. ولهذا ركعتي الطواف لها محل ولها وقت، وقتها إثر الطواف، ومحلها في مكة، واتخذوا من مقام إبراهيم وصل مقام إبراهيم كل مكة. ولهذا عمر صلى الركعتين في التنعيم، وأم سلمة صلتاهما على الحزورة بين التنعيم وبين الكعبة. أظنكم ما تبون نقرأ، تبون خليها أسئلة لكم إلى الأذان وعقبها خلاص. سم. أي. أي نعم. إذا صلى الليل صلاة الليل في عادته 11 ركعة ونام عنها ليلة من الليالي، يقضيها من النهار بعد ارتفاع الشمس إلى قبل الزوال 12 ركعة، ثنتين ثنتين ثنتين ثنتين ثنتين ثنتين، يعني كم؟ 6 تسليمات، ولا يصليها بسلام واحد، 6 تسليمات. لعموم الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. سم. نعم، دعاء الاستفتاح سنة في أول الصلاة، حتى في القضاء يدعو دعاء الاستفتاح، لأن القضاء يحكي الأداء، لا يقرأه في جميع استفتاحات صلاة الليل بل في أوله، كذلك في أوله النهار يقضي يحكي الأداء. نعم، صلى ركعات الضحى لا يستفتح إلا في أولها. نعم، لأن السنة في الصلوات النوافل المتتابعة الاستفتاح في أولها. سم. أي. جمهور العلماء على أن النوافل خاصة في السفر، هذا مذهب الجمهور، وذهب طائفة منهم أبو سعيد الأصطخري من الشافعية وغيره أنها في السفر والحضر. على كل حال يجعل الفعل الذي لا يلومه عليه أحد، والله أعلم. نعم، أنا لي بحث في صلاة النافلة استكتبنا فيه شيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله، جمعت فيها أطراف الكلام لأهل العلم، ومثل هذه المسائل لا يصلح الإنسان أن يبد فيها بقول يشد فيها عن المعمول به والمفتى به في بلده، والله أعلم. أذن. ها طيب سم الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله وأنا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح اللهم صل وسلم على رسول الله بعد الدعوة التامة والصلاة القائمة بعث المقام محمود الذي وعدته. نعم. قال رحمه الله: باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد وما يتقدمها من الشفع. هذا الباب مع الباب السابق هو بدء أبواب الوتر، ولهذا كان من المناسب أن يرتب على الباب السابق وما بعده أبواب الوتر، لأن المؤلف تفنن سيذكر في هذا الوتر خمسة أو ستة أبواب، تفنن في الاستدراك، فبدأ في أول باب في حكمه، والباب هذا في أنواع الوتر، ففي وتر بركعة وثلاث وخمس وسبع بسلام واحد، وتسع كما سيأتي يسلم من الثامنة ثم يوتر، ويجوز أن يوتر بالتسع كلها، ويأتي الكلام على أكثر من ذلك. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. رواه الجماعة. وزاد أحمد في رواية: صلاة الليل مثنى مثنى تسلم في كل ركعتين، وذكر الحديث. ولمسلم قيل لابن عمر رضي الله عنهما: ما مثنى مثنى؟ قال: يسلم في كل ركعتين. هذا حديث عظيم، وهو أصل في صلاة الليل، والمؤلف من توفيق الله له يأتي في الأبواب بالأحاديث الأصول التي تحمل معاني جامعة عديدة في هذا الباب. هذا الحديث يرويه ابن عمر كما رواه عنه الجماعة، والجماعة البخاري ومسلم وأصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ويرويه أيضا أحمد. وقد جاء الحديث في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، والسؤال عام، أجابه عن أول ما يتبادر للذهن أي في عددها وهيئتها، قال: صلاة الليل مثنى مثنى. ما فائدة تكرار مثنى مرتين؟ صلاة الليل مثنى مثنى، فهنا خصها بصلاة الليل لأن من معاني الإضافة التخصيص. صلاة الجماعة خصصت عن عموم الصلاة، فالإضافة تفيد التخصيص. صلاة الليل خص السؤال عن صلاة الليل أي نافلة، قال مثنى مثنى، ومثنى مثنى أي لا حد لها، فتكرار مثنى مرتين أنها لا تحد بعدد، هذا من حيث الإباحة والجواز والفضل. وأما الأفضل فكصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عددا وكصلاته هيئة وصفة. مثنى مثنى ثنتين ثنتين، جاء في رواية لهذا الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، زيادة النهار تكلموا عليها وأعلوها بعلتين، بضعف أحد رواتها أبو علي البارقي ضعيف، ولأن الرواة للحديث عن ابن عمر لم يذكروها فعدوها مخالفة، وعندهم إذا خالفت رواية الضعيف من الثقات صارت روايته إيش؟ ها؟ لا، وش حكمها؟ إذا خالفت رواية الضعيف الثقات صارت روايته منكرة، فإذا خالف الثقة رواية الثقات صارت رواية الثقة شاذة. هذا الفرق بين الشاذ والمنكر. وشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله له وجهة، يقول الحديث محتمل وفي بعض المواضع حسنه صلاة الليل والنهار، وأظن تحسين الشيخ له لأن المضطرد في صلوات النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا أنها ثنتين ثنتين إلا الفرائض، وهذا أصل معتبر يتقوى به ما قد يضعف لفظ في سنده ونحو ذلك. قال فإذا خفت الصبح أوتر بواحدة، أوتر بواحدة إذا خفت ظهور الصبح، دلالة على أن الأفضل في صلاة الليل أن يكون آخرة. زاد أحمد في رواية صلاة الليل مثنى مثنى تسلم من كل ركعتين، قوله تسلم من كل ركعتين تأكيد لمثنى مثنى، مثنى مثنى إذا قمت للثالثة ما صارت مثنى حتى تسلم من ركعتين. ولمسلم قيل لابن عمر ما مثنى مثنى؟ قال يسلم من كل ركعتين. إذن جاء هذا التفسير من الراوي وجاء التفسير من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والعلماء يقول إن الراوي أدرى بروايته. متى لا يؤخذ برواية الراوي للحديث؟ إذا خالفت خالف فعله أو قوله الحديث لا يؤخذ به، إذا خالف قول الراوي أو فعله الحديث لا يخالف لا يؤخذ يوافق عليه. مثاله ما جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفو اللحى جزء الشوارب، وكان ابن عمر إذا فرغ من نسكه جمع لحيته في يده فأخذ ما زاد على قبضته، قالوا هذا فعل لمن لابن عمر خالف الرواية فلا يؤخذ به. متى يؤخذ به؟ إذا وافق قوله الرواية يكون قوله تفسير لهذه الرواية. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى إنه كان يأمر ببعض حاجته، رواه البخاري. وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنهما سمعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوتر ركعة من آخر الليل، رواه أحمد ومسلم. في هذه الأحاديث فضيلة الوتر، وأن أفضل ما يكون الوتر متى؟ في آخر الليل. وفيها مشروعية بل وتأكد أن يوتر الموتر في صلاته ولو واحدة، ولهذا هي آكد هذه الصلوات من صلاة الليل، آكد من ركعتي الفجر يا مجذوب. ليش آكد؟ ترى السبد حارة تبي جواب يبردها، امنعني من التمطط. ها وش رأيكم؟ ها بلاه جمل يتحمل له رخامة ما كثرنا عليه. ها أيهما أفضل، صلاة ركعة الوتر ولا ركعتي الفجر؟ الوتر أفضل في صلاة الليل نافلة، وركعة الفجر أفضل صلاة النهار نافلة، لأن ركعة الفجر متى؟ قبل الفجر ولا بعده؟ بعد طلوع الفجر، صارت من طلوع إيش؟ من طلوع نهار. من طلوع إيش؟ ها؟ من طلوع الفجر، طلوع الفجر من النهار. ولهذا اهتمامه عليه الصلاة والسلام وتأكيده لأمته في صلاة الوتر تكاثرت فيه الأحاديث، وجاءت أحاديث في فضل صلاة ركعة الفجر، فهذا أفضل في الليل وهذا أفضل في النهار، ولا مجال للمساومة بينهما. طيب، وفي حديث ابن عمر يسلم من الركعتين والركعة في الوتر حتى كان يأمر بعض أهله بحاجته، دلال على أنه انقضى من صلاته وتكلم، انقضى من صلاته وتكلم. وفي حديثي ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوتر ركعة من آخر الليل، فهو يشير إلى أقله ويشير إلى وقت أفضله أن يكون من آخر الليل. أعانك ربي جل وعلا وقمت، تجعل آخر صلاتك من الليل وترا. طيب، خشيت ألا تقوم فأوترت قبل أن تنام، بهذا أمر أبا هريرة، أعانك الله وقمت، طيب تصلي مثنى مثنى، أو تقوم تدعو أو تقرأ القرآن، هذه أنواع من القيام. القيام مو كله خاص في الصلاة، الصلاة أفضل قيام الليل، لكن لو قام يدعو، لو قام يقرأ القرآن، لو قام يسبح يستغفر، فهذا من قيام الليل. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكب المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين. عندك سكب ولا سكت؟ سكب يا شيخ بالباء. نعم. أحسنت، هذه رواية يحسن التنبيه عليها، أنا عندي فإذا سكت المؤذن. نعم. فإذا سكب المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة، رواه الجماعة إلا الترمذي. هذا حديث عظيم متفق عليه في الصحيحين، ورواه مع صاحب الصحيحين الجماعة إلا الترمذي. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله، كانت تدل على الاستمرار، يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة. ما ذكرت رضي الله عنها راتبة العشاء، هذا جاء مفسرا في رواية أخرى. إذن كان يصلي راتبة العشاء ركعتين، وأحيانا يضيف للركعتين ركعتين، لكن ليس بسلام واحد وإنما بسلامين مختلفين كما سبق التنويه والتنبيه عنه. وكان صلاته من الليل 11 ركعة مفسرة في رواية أخرى في الصحيحين، يصلي ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، يصلي 4 يعني متشابهات، ركعة تسليمتان متشابهتان، ثنتين ثنتين، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يطيل القراءة والصلاة والركوع والسجود، ثم يصلي 4 ثنتين ثنتين متشابهتان، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 يترن له ما قد صلى. تقول رضي الله عنها يسلم بين كل ركعتين، لأن صلاة الليل مثنى مثنى، ويوتر بواحدة، فجعلت الشفعة كصلاة الليل أنه يسلم منها. فإذا سكت المؤذن، رواية سكت واضحة يعني أذن وانتهى من صلاة الفجر وتبين له الفجر ركع ركعتين خفيفتين وهما ركعة الفجر القبلية. في الرواية التي قرأها على قال فإذا سكب بالباء الموحدة سكب المؤذن. وش سكب؟ أذن سريعا من السكب الذي يأتي متواصلا وسريعا، فهذا معنى رواية سكب. أتى ركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. الركعتان تكونان خفيفتان وهما خفيفتان جدا، وسبق حديثها في حديث عائشة وغيره. يستحب أن يضطجع بعدهما على شقه الأيمن، هل هو مطلقا وإلا مقيد؟ ها، مقيد بحالتين. الحالة الأولى أن يصلي الليل لأنه يحتاج إلى استراحة، كالاضطجاع كالاستراحة، أما صلى من الليل صلاة خفيفة لا. ثانيا يكون في بيته لا في مسجده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنفل ركعتين في المسجد ولم يضطجعها في المسجد، وإنما اضطجاعه لهما بعد الركعتين في البيت. والارتجاع بشرط ألا ينام، فإن غابت عينه نام يقوم يتوضأ ولا يهينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كعامة الناس، إن نامت عيناه لم ينام قلبه، والعين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ. نعم. أي سكن بالنون يعني انتهى، إذا كانت في رواية ثالثة بالنون تكون سكن المؤذن يعني انتهى من أذانه. يسأل أخواننا كثيرا عمن يقول إذا يوم بديت بالوتر أذن المؤذن، نقول أتمه خفيفة، أتم وترك خفيفة. أما إذا أذن المؤذن وأنت لم تبدأ بالوتر والمؤذن يؤذن على الفجر فقد انتهى وقت الوتر، تقضيه متى؟ من النهار، حضر الوقت باقي دقيقة ولا تزيد. نعم تفضل. اي اذا صلى راتبة الفجر في بيته وذهب للمسجد الا يصلي التحية قبل ان يجلس ولا يقف، وان جلس ما عليه خلاف، ان جلس ما عليه خلاف. تعذرونا في المجلس بعد صلاة العشاء مرتبط بالإفتاء وخاف أن يتأخر عليهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.